وبدأ بالقرآن صاد والقرآن للذكر. تعادل ذكر هذا، لكن كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته أيضا ورتلها. فإذا اجتمع لفظ القرآن والكتاب، إذا اجتمع بالتعادل بالتساوي، إذا اجتمع في بداية آيات الكتاب وقرآن مبين مثلا هكذا، آيات الكتاب يعني في بدأ ذكر الأمرين بعد الأحكام المقطعة، هما يعني يتقاربان، يمكن الفرق بينهما لفظة واحدة. يعني أذكر الحجر، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب مرتين، القرآن ثلاث مرات، متقاربة أصيل، يعني الفرق بينهما واحد. النمل، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، القرآن أربع مرات، الكتاب خمس مرات، متقاربة يعني هكذا. ياسين والقرآن الحكيم اللي احنا فيها، نعم، يعني القرآن ورد فيها مرتين، ورد لم ورد نكتب ما قدموا، لكن لفظ الكتاب لم يرد فيها. نعم، هذا يعني الظاهرة اللي موجود الملاحظة في فإذا ربنا أحيانا يذكر القرآن، أحيانا يذكر الكتاب، أحيانا يجمع بينهما دلالة على أنه يقرأ ويكتب. كتاب هو مكتوب هناك في اللوح المحفوظ ومقروء، وأيضا أن هو مكتوب ومقروء ها هنا. يعني مرات كما تفضلتم أو ما أفهمه أنه إذا قد ذكر الكتاب في بداية القسم بعد الأحرف المقطعة تكون السمة الغالبة للصورة ذكر الكتاب فيها، قليل ذكر القرآن، وربما ذكر القرآن يكون السمة الغالبة للقرآن، إذا ذكرهما معا يكونان متقاربان من بعضهما البعض، فرق واحد أو اثنين فقط. جيد.